بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. يبدو أن هناك نوعا من الغموض والإبهام فيما طرحناه بالأمس، يبدو ذلك من خلال بعض الأسئلة التي طرحها بعض الإخوة بعد الدرس بالأمس، فلذا يجدر بي أن أوضح المطلب الذي ذكرناه بالأمس لكي يزول هذا الغموض. نحن قلنا إن حجية الظهور الذاتية لم تثبت عندنا، دعوى عهدتها على مدعيها. خب، طرح بعض الأسئلة بعض الإخوة بعض الأسئلة حول هذا الموضوع، أن هذا كيف ينسجم مع قولكم بأن مطلق انكشاف تكليف المولى حجة ومنجز بناء على مسلك حق الطاعة، وهو المسلك الصحيح عندنا. مطلق وصول التكليف من قبل المولى بأي درجة من درجات الوصول، سواء بدرجة القطع أم بدرجة الظن أم بدرجة الاحتمال ولو الاحتمال الضعيف، كل وصول وانكشاف للتكليف من قبل المولى الحقيقي تبارك وتعالى، هذا يعتبر في رأينا منجزا عقلا، إلا أن يسمح المولى نفسه بالمخالفة، يرخص في المخالفة، عند ذاك لا يرى العقل أن هذا التكليف منجز علينا إذا سمح بالمخالفة. فقد يقال أن قولكم إن حجية الظهور الذاتية غير ثابتة، هذا كيف ينسجم مع هذا الكلام؟ بالأخرى الظهور إذا كان كلام الإمام ظاهرا في مطلبين، هذا معناه أنه حصل لنا من خلال الظهور ظن بالحكم. خب، والظن عندكم حجة، صار قرار أنه الظن حجة، وصول وانكشاف، فكيف يجتمع هذا الكلام مع ذاك الكلام؟ الجواب عليه أجبت على هذا السؤال بالأمس إجمالا، لكن يبدو أن الجواب غير واضح. الجواب هو أننا نتكلم الآن في حجية الظهور الذاتية بما هو ظهور. نعم، وصول التكليف انكشاف التكليف بأي درجة من درجات الوصول هذا حجة، هذا ذكرناه في بحث القطع، لا يختص الحجية والمنجزية بالقطع، أي وصول للتكليف ولو بالظن هذا حجة ومنج. لكن كلامنا هنا الكلام في حجية الظهور بما هو ظهور. خب، الظهور ليس دائما مساوقا وملازما مع الظن، قد يكون الظهور موجودا ولا يحصل الظن بأن هذا الظاهر هو المراد، لا يحصل لنا الظن، لكن ظهور موجود. قد يكون الظن على خلافه أصلا كما سوف يأتي إن شاء الله، في بعض التفصيلات التي سوف نذكرها، تفصيلات في حجية الظهور التي ذكرنا في الفهرست، أنه في الجهة الأخيرة من جهات البحث عن حدود ودائرة حجية الظهور، قلنا نتعرض للتفصيلات المذكورة في حجية الظهور. هناك تفصيل مطروح من قبل بعض الأصولين بين الظهور الذي لا يظن بخلافه فهو حجة، وبين الظهور الذي يظن بخلافه. فليس دائما الظهور مساوقا وملازما مع الظن. كلام المولى قد يكون ظاهرا في مثلا حكم، لكن في المقابل نظن بأن المراد ليس هذا الحكم، نظن بأن مراد المولى ليس هو هذا الظاهر، رغم أن كلامه له ظهور، كلامه ظاهر في هذا الحكم، لكن نحن نظن بأن المراد خلاف الظهور. خل هنا، هل هذا الظهور بما هو ظهور وإن لم يحصل الظن على وفقه، هل هذا حجة ذاتا؟ هذا كلامنا احنا، نتكلم في حجية الظهور بما هو ظهور، بغض النظر عن كونه مورثا للظن أو غير مورث للظن، مورث للاحتمال أو غير مورث للاحتمال. أصلا أفرض ظهور أكو وأكو قطع بخلافه، قطع بخلافه، ظهور موجود، لكن نقطع بأن هذا الظاهر ليس هو المراد. هل هذا الظهور حجة ذاتا؟ هذا بحثنا، هذا ما يتنافى مع ما قلناه من أن وصول وانكشاف التكليف حجة ومنجز. الآن لو كان كلام المولى ظاهرا في الإباحة مثلا، كلام المولى كان ظاهرا في إباحة فعل من الأفعال، لكن نحن حصل لنا ظن بخلافه، يعني حصل لنا ظن بأن الحكم الواقعي ليس هو الإباحة، ليس هو مطابقا لهذا الظهور، الحكم الواقعي هو الحرمة، ظن. فهنا ماذا نصنع نحن؟ هل نقول بأن هذا ظهور بما هو ظهور لأنه ظهور، لأنه ظهور، هذا حجة ذاتا؟ لا، بالعكس، الحجة ذاتا هو ذاك الظن حسب مسلك حق الطاعة، ذاك الظن بالحرمة ذاك هو الحجة، لأنه انكشاف للتكليف. الظهور بما هو ظهور، نعم كان هناك وجه للقول بأنه حجة ذاتا وذكرنا هذا الوجه، لكن بالأخير لم نتبنى هذا، قلنا أن هذا دعوة، هذه دعوة عهدتها على مدعيها، أن نقول بأن حق المولوية والطاعة الثابت للمولى علينا، هذا الحق يتطلب منا أن نعمل بالظهور بما هو ظهور لأنه ظهور بس، لا لأنه مورث للظن، لا لا، بما هو ظهور. هذه الدعوة، أن يدعي أحد هذه الدعوة يقول أن حق الطاعة يتطلب منا أن نعمل بظهور كلام المولى أيا كان الظهور، هذه قلنا هذه دعوة عهدتها على مدعيها، وهذا لا يتنافى مع ذاك الكلام الذي قلناه في مباحث القاطع. هناك نقول الظن بما هو ظن، يعني بما هو انكشاف للتكليف، الظن، الاحتمال، القاطع، كل هذه الدرجات والمراتب للوصول وانكشاف التكليف كلها منجزة وحجة ذاتا، لكن حجيتها معلقة على عدم وصول الترخيص من قبل الشارع في المخالفة، وذاك المطلب صحيح، وهذا المطلب أيضا الذي ذكرناه بالأمس هم صحيح ولا يتنافيان. ها هذه نقطة أردت أن أوضحها جوابا على سؤال بعض الإخوة. ليش كلام مولا ظهور در مطلب یا حکمی داشته باشه ولی مراد مولا نباشه؟ والله نظن أن مراده غير ذلك. اي بلي ياتي هذا ياتي اتفاقا تفصيل هذا موجود تفصيل بعض الاصوليين بين بعض الظواهر وبعض الظواهر الاخرى قالوا الظواهر التي يظن بخلافها ليست حجه يظن بخلافها والظواهر التي لا يظن بخلافها هي الحجه فهذا معنى ان الظهور قد يحصل الظن بخلافه لا لا ليس مشكلة بل قد يقطع بخلافه يد الله فوق أيديهم هذا الكلام ظاهره ماذا يد ظاهره ماذا لا ظاهره لا يد يا استيلاء هذا تأويل هذا عجيب لا مولانا تأويل هذا الرحمن على العرش استوى ظاهره ماذا نقطع بخلاف هذا الظاهر نقطع سيدنا فلا جناح علي أن يتخبص لا استهداك لا جناح أكو كلام في أن لا جناح له ظهور في في في في عدم الإلزام لا ذاك لا يصلح مثالا لما نحن فيه لأن أكو كلام في لا جناح لا جناح قد يتصور بعض أنه ماكو عيب ما بي عيب ما بي بأس أنه أن فما يطلع من الوجوب مثلا لا هذا ما يدل عليه على كل حال لا بل ما أكثر الموارد التي يوجد ظهور لكن نقطع بخلافه أو نظن بخلافه أو نحتمل خلافه فكلامنا أن هذا الظهور بما هو ظهور حجة ذاتا هذا قلنا لا هذا لا يتنافى مع قولنا أن القاطع والظن ذاتا حجة هناك نحن نحسب حساب الانكشاف انكشاف التكليف نقول هذا الانكشاف ذاتا حجة هنا نحسب حساب الظهور بما هو ظهور وهذان أمران يعني لا ربط لأحدهما بالآخر على كل حال خب نواصل البحث من حيث انتهى بالأمس فقد قلنا أنه لا ينبغي الإشكال في أن الظن في أن الظهور إن لم يكن حجة ذاتا فهو حجة تعبدا فهناك حجية تعبدية منحت للظهور من قبل الشارع قطعا هذا لا خلاف فيه بين الأصوليين وإن كان هناك خلاف بيننا وبين المشهور في أن العمل والتصرف الذي يقوم به الشارع عندما يجعل عندما يمنح الحجية التعبدية لشيء من الأشياء حقيقة هذا العمل وهذا التصرف الذي يقوم به الشارع ما هي هل حقيقة يجعل حكما من الأحكام كما عليه المشهور المشهور يقولون الشارع يجعل حكما من الأحكام غاية الآن هذا الحكم اختلفوا فيما بينهم بعضهم قال أن هذا الحكم عبارة عن الحجية المنجزية والمعذرية بعضهم قال أن هذا الحكم عبارة عن العلمية والطريقية بعضهم قال أن هذا الحكم عبارة عن الحكم المماثل الحكم التكليفي المماثل وأمثال ذلك لكن على أي حال يجعل حكما من الأحكام حقيقة التصرف الذي يقوم به الشارع في عندما يمنح الحجية التعبدية لأمارة من الأمارات أو لأي شيء أمارة أو أصل كلامنا عام حقيقة هذا التصرف عبارة عن جعل حكم هذا ما عليه المشهور. بينما سيدنا الأستاذ الشهيد رضوان الله عليه يرى أنه لا، في الواقع الشارع لا يجعل حكما، لا ينشئ حكما بالمعنى المصطلح للحكم، وإنما يخبر إخبار من قبل المولى، يعني في كل موارد الأحكام الظاهرية سواء الأمارات أو الأصول، في كل موارد الأحكام الظاهرية عندما يجعل أمارة من الأمارات حجة، مثل خبر الثقة، خبر الواحد أو أي أمارة أخرى، أو عندما يجعل أصلا من الأصول مثل الاستصحاب أو البراءة أو أي أصل آخر، كل هذه الأحكام الظاهرية أدلة الأحكام الظاهرية، هذه الأدلة لا تدل على أن الشارع جعل هنا حكما، حتى نصير مثل المشهور، وحينئذ ندخل في باب جواب أنه هذا الحكم ما هو، منجزية علمية، حكم مماثل، شنو لا، وإنما أدلة الأحكام الظاهرية أمارات وأصولا كلها، أدلة الأحكام الظاهرية تدل على أن الشارع يخبر عن ماذا؟ إما عن شدة اهتمامه بغرضه الواقعي بحيث لا يرضى بفواته في ظرف الشك، وإما أنه يخبر عن عدم اهتمامه بغرضه الواقعي في ظرف الشك، لأن الحكم الظاهري تارة يكون إلزاميا وأخرى يكون ترخيصيا. الحكم الظاهري الإلزامي مثل الأمارة الدالة على وجوب أو حرمة، هذا حكم ظاهري إلزامي. أمارة مثلا خبر ثقة يدل على وجوب شيء أو على حرمة شيء، أو أصل عملي يدل على وجوب شيء مثل استصحاب الوجوب، استصحاب الحرمة، هذه أحكام ظاهرية ملزمة إلزامية. قد يكون الحكم الظاهري إلزامي وقد يكون الحكم الظاهري ترخيصي، مثل البراءة، أصالة الإباحة، أصالة الحلية، خبر الثقة الدال على إباحة شيء، خبر الثقة الدال على عدم وجوب شيء، عدم حرمة شيء، استصحاب عدم الوجوب، استصحاب عدم الحرمة، هذه كلها أحكام ظاهرية شنو؟ ترخيصية، ترخيصية. فإذا كانت الحكم، إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا مثل القسم الأول، دليل هذا الحكم الظاهري في الواقع، هذا الدليل لا يدل على أن الشارع جعل هنا حكما كما يقول المشهور، وإنما هذا الدليل يدل على أن الشارع يخبر، من خلال هذا الدليل يخبر بأنه مهتم بغرضه الواقعي اهتماما بليغا، بحيث لا يرضى بفوت هذا الغرض إذا كان ثابتا في الواقع، لا يرضى بفوته حتى في ظرف الجهل والشك. يعني عندما مثلا يقوم خبر الثقة على وجوب صلاة الجمعة، هذا حكم ظاهري إلزامي بعد، الدليل دل على حجية هذا الخبر، خبر الثقة الدال على وجوب صلاة الجمعة، هذا الدليل الدال على هذا الحكم الظاهري يدل على ماذا؟ يدل على أن الشارع يخبر من خلال منح الحجية التعبدية لخبر الثقة هذا، يخبر بأنني مهتم بالوجوب الواقعي إذا كان ثابتا هذا الوجوب لصلاة الجمعة واقعا، إذا كان هذا الوجوب ثابتا في الواقع فأنا مهتم به اهتماما بليغا، بحيث لا أرضى بفوته حتى منك أيها الجاهل والشاك، حتى منك في ظرف الجهل والشك هم لا أرضى بفوته. هذا معنى أنه يقول اتبع هذا الخبر، اتبع هذا الخبر اللي يقول أن صلاة الجمعة واجبة، اتبعه، يريد يقول أنا مهتم ترى بهذا الوجوب، إذا كان هذا الوجوب ثابتا في الواقع فأنا ما أرضى بأن يفوت في ظرف الجهل والشك، إبراز من قبل المولى لشدة اهتمامه بغرضه الواقعي على فرض ثبوته في ظرف الجهل والشك. هذا حقيقة الحكم الظاهري الإلزامي، إبراز المولى، ليس جعلا، ليس حكما مجعولا، إبراز من قبل المولى لشدة اهتمامه بغرضه الواقعي في ظرف الجهل. وهذا الإبراز هو الذي سوف ينجز علينا عقلا الحكم الواقعي الذي يدل عليه خبر الثقة. ولو لم يكن هذا الإبراز موجودا قد لم نكن نقول بأنه يتنجز علينا الحكم الواقعي، لأن الحكم الواقعي مجهول. قد يقول قائل أن الحكم الواقعي مجهول، وجوب صلاة الجمعة في الواقع هذا خو ما ندري به، صح خبر الثقة دل على وجوب صلاة الجمعة، لكن ماكو قطع بوجوب صلاة الجمعة، فقبح العقاب لا بيان يأتي مثلا، براءة عقلية موجودة. لكن هذا الإبراز حتى لو كنا ممن يقول بالبراءة العقلية، هذا الإبراز سوف يرفع موضوع البراءة العقلية، لأن العقل بعد ما يحكم بالبراءة قطعا في المورد الذي المولى هو يبرز لك شدة اهتمامه بالحكم الواقعي بحيث لا يرضى بفوته حتى في ظرف الجهل والشك. يعني عندنا نحن كلامان مع القائلين بالبراءة العقلية في الواقع، كلام أول حول أصل البراءة العقلية، هم يقولون بها نحن ننكرها، نقول العقل لا يحكم بأنه عند الشك في التكليف، عند الشك في التكليف العقل لا يحكم بالبراءة خلافا لما هم عليه. هذا كلامنا الأول معه. لنا كلام ثاني تنزلي، نقول حتى لو تنزلنا، وسلمنا بأن العقل يحكم بأن التكليف إذا كان مشكوكا فيقبح العقاب على مخالفة، يعني براءة، لكن حتى لو تنزلنا وقبلنا البراءة العقلية إنما نقبلها بشرط، هذا الشرط بعد لا نتنزل عنه، بشرط أن يكون التكليف مشكوكا، لكن اهتمام المولى بهذا التكليف المشكوك أيضا يكون مشكوكا، يعني شك مضاعف. أصل التكليف الواقعي يكون مشكوك، واهتمام المولى بهذا التكليف المشكوك في ظرف الشك والجهل هم مشكوك. هناك سلمنا تجري البراءة العقلية. أما إذا كان التكليف مشكوكا لكن اهتمام المولى بهذا التكليف المشكوك في ظرف الشك والجهل كان معلوما للمكلف، مو مشكوك، يعني يدري بأن المولى يهتم بهذا التكليف رغم كونه مشكوكا، يهتم بهذا التكليف اهتماما بالغا بحيث لا يرضى بفوته في ظرف الجهل. إذا علم المكلف بشدة اهتمام المولى بهذا التكليف المشكوك هم العقل يحكم بالبراءة؟ هنا بعد قطعا العقل ما يحكم، يعني البراءة العقلية حتى لو قبلناها فإنما نقبل بها في مورد يكون أصل التكليف مشكوكا، وأصل اهتمام المولى بهذا التكليف المشكوك أيضا يكون مشكوكا للمكلف. هناك أفرضوا سلمنا نقول بالبراءة العقلية، لا نقول طبعا، لكن سلمنا نقول. أما إذا كان التكليف مشكوكا، أنا ما أدري أن صلاة الجمعة واجبة أو لا، لكن هل مقدار أدري أنه على فرض يكون صلاة الجمعة واجبة واقعا، على فرض ثبوت هذا الوجوب المولى ما يرضى بفوت هذا الوجوب حتى في ظرف الجهل، هل مقدار أدري أصل أن الوجوب ثابت أو لا؟ ما أدري به، لكن أدري أنه على فرض ثبوته هذا تكليف وغرض واقعي يهتم به المولى كلش، بحيث لا يرضى بفوته حتى في ظرفه. هل مقدار أدري؟ هنا هم العقل يحكم بالبراءة؟ هذا بعد كلش واضح أن العقل لا يحكم بالبراءة. العبد يعلم بأن المولى يهتم بهذا الغرض. نعم أصل التكليف ما معلوم. افرضوا مثلا العبد بالنسبة العبد العرفي بالنسبة للمولى العرفي، سيدنا الاهتمام هو نفس البيان، قبح العقاب بلا بيان يعني قبح العقاب بلا اهتمام بلا إخبار من المولى بأنه يهتم بهذا يعني عندما يقولون قبح العقاب بلا بيان إيه؟ فأقول هو كلامه يعني تقوله بلي. يعني مع بيان الاهتمام بعد ما تجري قطعا قاعدة قبح العقاب بلا بيان حتى لو سلمنا بها. مثلا أفرضوا العبد العرفي بالنسبة للمولى العرفي، هناك من هو مشرف على الغرق، العبد لا يعلم بأن هذا الغريق هل هو ابن المولى حتى يجب عليه إنقاذه أو لا هو عدو المولى أو أي شخص آخر بحيث لا يجب عليه إنقاذه، فأصل التكليف مشكوك للعبد أن هذا هل هو ابن المولى هل يجب إنقاذه أو لا، لكن يدري بأنه على فرض كون هذا ابن المولى فهذا هذا المولد من الموارد اللي ما يرضى المولى بفوته حتى من العبد الشاك. هل مقدار يدري؟ أصل التكليف غير معلوم، لكن اهتمام المولى بهذا التكليف على فرض ثبوته، اهتمام المولى بحياة ابنه، هذا الاهتمام بالغ جدا بحيث لا يرضى بفوت حياة ولده حتى في ظرف الشك والجهل. هنا هم تجري البراءة العقلية بعد؟ لا تجري قطعا بعد، هذا واضح أوضح من أوله. هذا كلامنا الثاني مع القائلين بالبراءة العقلية. وأدلة الأحكام الظاهرية الإلزامية تبين للعبد هذا الاهتمام. كل أدلة الأحكام الظاهرية الإلزامية، يعني دليل حجية خبر الثقة الدال على وجوب شيء، دليل حجية خبر الثقة الدال على حرمة شيء، دليل حجية استصحاب الوجوب، دليل حجية استصحاب الحرمة، كل حكم ظاهري أصل أو أمارة إلزامي دليله يبين للعبد أنه ترى أنا أهتم بالغرض الواقعي، دير بالك أنا أهتم بالغرض الواقعي اهتماما بالغا بحيث لا أرضى بفوته في ظرف الجهل. هذا الدليل يخبر إخبار من قبل الشارع بماذا؟ بشدة اهتمامه بغرضه الواقعي في ظرف الجهل والشك، بحيث هذا الإخبار والإبراز يكون واردا على حكم العقل، بعد يرفع موضوع حكم العقل، حتى لو قلنا بأن العقل يحكم بالبراءة العقلية، هذا ينسف من قاعد موضوع حكم العقل، بعد ما يبقى مجال للبراءة العقلية، حتى لو كنا نقول بها، لأن العقل لا يحكم بالبراءة فيما إذا المولى هو أخبرك بأن التكليف على فرض ثبوته نوع تكليف لا أرضى بفوته حتى في ظرف الجهل. إذا أخبرك المولى بهذا بعد واضح أن العقل لا يحكم بالبراءة، يعني هذا تحكم. إذا قال المشهور أنه مع ذلك العقل يحكم بالبراءة، هنا بعد في هذا المورد الثاني تحكم واضح يعني واقعا العدوى. على مثالنا هناك شكان، شكان شك مضاعف، شك في التكليف وشك في اهتمام المولى بهذا التكليف المشكوك. المولى شك يحركك وشك يثبطك إذا صح التعبير، ما يعني الترجيح بلا مرجح أنه شك، أشك في أن المولى يهتم بإنقاذ هذا. إذا شكيت في هذا أيضا يثبطني، لكن الشك هذا ابن المولى أو لا؟ إيه في هذا المثال اللي في هذا المثال ماكو شك يثبت، اكو شك في أصل التكليف واكو علم بأنه على فرض ثبوت هذا التكليف فكون أنا أسويه، هذا علم يعلم به العبد، يعني على فرض أن يكون هذا الغريق هو ابن المولى راح يقبل منك المولى بعدين أن تقول أنه أنا أجريت البراءة العقلية ورحت نمت وابنك خرج يقبل منك؟ يقول المولى لو يدري أنت يعني أنت لو نجيت العدو بعد ما يرضى. لا لا ابنه صحيح ابنه بالنسبة لابنه هذا الغريق الذي احتمل أنه ابن المولى، ما أدري ابن المولى أو لا، بالنتيجة ما أدري أنه يجب علي إنقاذه أو لا، لكن هالمقدار فأدري بعد أنه على فرض أن يكون هذا الغريق ابن المولى فبعد ما راح يقبل مني المولى ترك إنقاذ هذا الغريق حتى في ظرف الجهل والشك، ما يقبل مني هذا الترك، لا يرضى بفوتي وتركي إنقاذ هذا على فرض أن يكون ابن المولى. هذا المقدار أدري به، هذا المقدار أعلم به أنه على تقدير كونه ابنا للمولى فالمولى لا يرضى بترك إنقاذه حتى في ظرف الجهل والشك بأنه ابن المولى. احتياط لحفظ الملاك الأهم حتى لو فرض المخالفة في الواقع، يعني العقل واضح أنه في هذا المولد بعد ما يحكم بالبراءة، لأنه أدري أن المولى يهتم به حتى في ظرف الجهل والشك، البراءة مع المولد اللي أفرضه ما أدري أنه يهتم أو لا، فأفرضوا قولوا بالبراءة العقلية، وإن كنا هناك أيضا لا نقول بها، لكن تنزلا أفرضوا هناك نقول عند الشك في التكليف، لكن نقول عند الشك في التكليف بشرط أن يكون اهتمام المولى بهذا التكليف أيضا مشكوكا، لا ما إذا كان اهتمام المولى بهذا التكليف معلوما للمكلف هناك بعد لا تجي البراءة العقلية. لا لا لا لا أريد أقول أن أريد أوضح الفكرة كاملة، أريد أقول أن أدلة الأحكام الظاهرية كلا سواء الإلزامية أو الترخيصية، في جانب الإلزامية ذكرت، في جانب الترخيصي أيضا سوف أذكر، كلا في مقام إخبار الشارع وإبرازه إما لشدة اهتمامه بأغراضه الواقعية في ظرف الجهل أو إخبار وإبراز لعدم اهتمامه في الأحكام الظاهرية الترخيصية، في الأحكام الظاهرية الترخيصية إبراز لعدم الاهتمام، عندما يقول إذا شككت في شيء أنه حلال أو حرام فأصالة الحلال كل شيء لك حلال، هذه كل شيء لك حلال هذا حكم ظاهري ترخيصي، هذا في الواقع إخبار من قبل الشارع بأنه حتى على فرض أن يكون هذا الشيء اللي أنت تشك في حليته وإباح وحرمته حتى على فرض أن يكون هذا حرام واقعا فهذه الحرمة الواقعية مما لا أهتم بها أنا الآن في ظرف الجهل والشك، هذا حقيقة أصالة الإباحة، إخبار من قبل المولى بعدم اهتمامه بغرضه الواقعي على فرض ثبوته، عدم اهتمامه في ظرف الجهل والشك، فكلها إخبار ليست جعلا لحكم خلافا للمشهور، المشهور يقول أنه أدلة الأحكام الظاهرية تجعل وتنشئ حكما من الأحكام، غاية الأمر أن هذا الحكم اختلفوا فيما بينهم أنه ما هو، أما نحن نقول لا، أدلة الأحكام الظاهرية ليست دالة على إنشاء وجعل حكم من قبل الشارع، وإنما تدل على أن الشارع فقط شيء اللي سواه هو أنه أخبر المكلف إما باهتمامه أو بعدم اهتمامه، وهذا الإخبار هو الذي راح ينجز على العابد عقلا الحكم الواقعي المشكوك حتى لو قلنا بالبراءة العقلية، حتى لو قلنا بالبراءة العقلية هذا الإخبار كما قلت ينجز، لأن هذا الإخبار سوف يعلم المكلف من خلاله يعلم باهتمام المولى، فإذا علم باهتمام المولى بعد ما تجري عنده البراءة العقلية. على كل حال كيفما كان لا إشكال في أن الظهور إن لم يكن حجة ذاتا كالقاطع، لكن قطعا جعله الشارع حجة تعبدا. وعمدة الدليل على حجية الظهور تعبدا عبارة عن السيرة، والاستدلال بالسيرة في المقام تارة يكون استدلالا بسيرة المتشرعة، وأخرى بسيرة العقلاء، فلا بد من البحث عن هاتين السيرتين تباعا. أما سيرة المتشرع فهي في الواقع أتقن دليل على حجية الظهور، سيرة المتشرع، وتقريب هذا الدليل وبيانه هو أن فقهاء عصر الأئمة، عصر الأئمة عليهم السلام، والمتشرع من أصحاب الأئمة عليهم السلام، كانوا يعملون قطعا بظواهر كلمات الأئمة، قطعا كانوا يعملون بظواهر كلمات الأئمة عليهم السلام، ويعتبرون الظهور حجة، يرتبون الأثر على ظهور كلام الإمام. زرارة عندما كان يسمع من الإمام الصادق أو من الإمام الباقر شيئا كلاما له ظهور في معنى، كان يعمل لهذا الظهور ويرتب الأثر ويقول أن هذا هو مراد الإمام، ظاهر كلامه هو مراد الإمام، محمد بن مسلم كذلك، غيره غيره كذلك، فقهاء عصر الأئمة وسائر أصحاب الأئمة المتشرعة كانوا يعملون بظواهر كلمات الأئمة عليهم السلام، هذا مسلم قطعا بدليل. يعني شلون يقول مسلم؟ بدليل أنه هذا الدليل سبق وأن ذكرناه في بحث السيرة سابقا قبل كم سنة، عندما بحثنا بحث السيرة في سياق الطرق التي بها نثبت السيرة المعاصرة للمعصوم، هناك طرق ذكرناها لإثبات أن هذه السيرة كانت في زمان المعصوم، أحد هذه الطرق هذا الذي سوف أذكره ونطبقه على الظهور. نقول إن هؤلاء المتشرعة الموجودين في عصر الأئمة، هؤلاء لو لم يكن الظهور حجة عندهم ولم يكن قد انعقدت سيرتهم وقام بناؤهم على العمل بالظهور في مقام فهم الأحكام الشرعية واستنتاجها من كلمات الأئمة عليهم السلام، إذن بماذا كانوا يعملون؟ لو لم يكونوا يعملون بالظهور لابد أن يكون هناك بديل، لابد من أن يكون هناك لهم بديل يعملون به بدلا عن الظهور في فهم الحكم الشرعي. إذا ما كانوا يستفيدون من الظهور، من أي شيء كانوا يستفيدون في فهم الأحكام الشرعية من كلمات الأئمة؟ لابد أن نفترض أنه كان للظهور بديل يعملون به، ولو كان الأمر كذلك، يعني لو كانوا يعملون بشيء آخر غير الظهور لوصل هذا البديل إلينا، لانعكس علينا، ولو عن طريق أخبار الآحاد، يعني ولو عن طريق كم خبر كان يأتي ويدل على أن أصحاب الأئمة لم يكونوا يعتمدون على ظواهر كلام الإمام، وإنما كانوا يستنتجون الحكم الشرعي من كلام الإمام من خلال شيء آخر، طريقة أخرى غير الظهور، وكان ينعكس هذا علينا، لأن هذا حدث مهم، حدث مهم وفريد في تاريخ الفقه، وفهم الأحكام الشرعية واستنباطها من الأدلة. ونحن لا نحتمل أبدا أن يكون قد وقع مثل هذا الحدث الفريد، وكان هذا هو مبنى فقهاء عصر الأئمة والمتشرع في عصر الأئمة. ما نحتمل هذا، أن يكون هذا كان مبناهم ثم لا يشار إليه لا من قريب ولا من بعيد، ولا يصل إلينا منه عين ولا أثر. هذا كلش احتمال يعني لا نحتمله أبدا. هذه هي الطريقة الأساسية التي بها نثبت أنه إذن لو لم يكونوا يعملون بالظهور لكان للظهور بديل، ولو كان للظهور بديل لوصل حتما هذا البديل إلينا، وحيث لم يصل إلينا إذن لم يكن للظهور بديل، إذن كان الظهور هو الطريقة المتعينة في لديهم في فهم الأحكام من كلمات الأئمة. وللبحث صلاة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.